السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. كالعادة كل يوم اتنين قصص حقيقية بتبعتوها حضرتكم. وقصة النهاردة بتقول: السلام عليكم، أنا بسمة من الجزائر. أنا حصلت لي حاجة أو أحداث في حياتي مش عارفة إذا بقدر أقول عليها مرعبة أو لأ، بس اللي متأكدة منه إنها حاجات غريبة وغريبة جدا كمان. وأنا بعاني من تعطيل فظيع عن الزواج. أنا مش حابة أحرق الحكاية من بدايتها، فأنا هسرد لك الأحداث اللي حصلت لي من البداية، وهقولك أنا حللتها إزاي من وجهة نظر الشخصية، وبعدها هسيب الحكم ليك ولكل متابعينك لعل وعسى بينهم واحد يقدر يفيدني بحل أو نصيحة لله. أنا دلوقتي عمري 39 سنة، لسه ما حصلش نصيب وما تجوزتش. مش عشان أنا مش حلوة أو ما فيش حد تقدم لي، لأ، أنا الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى على قدر من الجمال والدين والأخلاق، وده كل فضل من ربنا سبحانه وتعالى في الأول والأخير. وأنا صغيرة كنت قريبة جدا من ربنا، لدرجة أني كنت بصلي وأنا عندي 3 سنين، كنت بقرأ قرآن كريم من وأنا عندي 4 سنين، والغريب في الأمر أني كنت بعرف أقرأه كأني كنت متعلماه وقرياه قبل كده، ولا كأني معلم قرآن في مسجد. سبحان الله، كنت بعرف أقرأ سورة البقرة كويس وأنا عمري ما كملش 10 سنين. وبابا دخلني أنا واثنين من إخواتي مدرسة قرآنية في سن صغير جدا. وزي ما انت عارف زمان في المدارس القرآنية كانوا بيحطونا في حلقات حلقات، كل حلقة بيدرسوها جزء من القرآن، والأولاد اللي كانوا بيدخلوا جداد كانوا بيحطوهم في حلقة لتحفيظ حروف الهجاء. وأنا أول ما دخلت كنت في الحلقة دي، بس كنت متفوقة جدا لدرجة أني كنت في حلقة حروف الهجاء بس كنت بتابع حلقة تحفيظ القرآن. وبعدين دخلت سنة أولى ابتدائي، وكنت بساعد التلاميذ زملائي مع المعلمة في الحروف وفي صور القرآن وحاجات كتير، فكانت المعلمة بتحبني قوي، وكانت بتقولي دايما انت بنت ذكية جدا، وهي بتحبني علشان شاطرة في دراستي. المهم، وقتها كنت بحلم أحلام حلوة كتير، وشفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وبدأت أكبر وأنا على نفس تديني وصلاتي، وكنت ما بفوتش صلاة واحدة إلا وصليها في وقتها. وبدأت أكبر، وبعدها لما دخلت المرحلة المتوسطة اختلطت ببنات مشاغبات وصحبات ممكن نقول مش كويسين قوي. بدأت ما كنتش محافظة شوية على الصلاة وقراية القرآن وحفظه زي الأول، وبدأت في حياة اللهو واللعب، وكمان بطلت أصلي. يعني دخلت مرحلة الطيش بجد، بس مش طيش لدرجة أني أصاحب أولاد مثلا، لأ، ما وصلتش للمرحلة دي. المهم، في الفترة دي لما بدأت تظهر علي علامات الأنوثة جمالي بدأ يزيد، كنت بحس ناس كتير بيبصولي بنظرات إعجاب زائد، وكنت بحس ستات كتير وبنات كتير بيحسدوني. وفي مرة كنت عند خالي في أجازة الصيف، وكانوا ساكنين في عمارة، والشقق في العمارة كانت متقابلة في وش بعض، يعني كل دور بشقتين، فكانت ليهم جارة بتغير قوي على جوزها. وفي مرة وأنا عندهم، بنت خالي اللي في نفس سني خرجت لي لبسها وقالت لي: بسمة، اختاري منها اللي يعجبك. فاخترت حاجات عجبتني ولبستهم، وأنا بوريهم لبنت خالتي الباب خبط، فقالت لي: روحي افتحي. فأنا رحت بتلقائية فتحت الباب، فكانت جارتهم اللي بتغير على جوزها دي. لما شافتني حسيتها اتصدمت، بدأت تبصلي من فوق لتحت ومن تحت لفوق، فأنا وقتها استغربت جدا نظرتها ليا وما حطيتش في بالي. سلمت عليها وعرضت عليها تدخل، بس هي ما رضيتش وقالت لي: ناديلي فلانة، على واحدة من بنات خالي يعني. فرحت ناديت لها وكملت تسلية مع بنات خالي. ووقت الظهر حصلت لي حاجة غريبة جدا، حسيت بدوخة والأرض بدأت تلف بيا، وبعدها بدأ جسمي كله يترعش، وحسيت بحمى شديدة جدا، حمى حسيت بعدها ببرد شديد، مع أننا كنا في فصل الصيف والجو كان حر جدا. وأنا على الحالة دي دخلت بنت خالي فجريت عليا وبدأت تهزني وتقولي: بسمة مالك؟ وأنا بقولها: أنا بردانة، غطيني. فراحت جابت لي غطا شتوي تقيل وغطتني بيه، فقلت لها: أنا لسه بردانة، هاتيلي غطا تاني. فجابت لي وغطتني وبرضو لسه بردانة وبترعش. وفضلت على الحال ده لمدة ساعتين على ما أظن، وبعدها بدأت أخف شوية بشوية، وبعد كده روحت. كبرت ونسيت الحادثة دي وكملت حياتي عادي. وفي مرة من المرات كمان في أجازة الصيف كنت بلعب مع اتنين من اخواتي في حوش بيتنا، وبعدها رحت أنا ناحية السلم علشان أطلع للسطح، لقيت قط أسود تماما كان واقف بيبصلي. فأنا رحت عنده وبدأت أناديه، وقتها أنا كنت بحب القطط جدا، فهو مشي باتجاهي وكنت أنا طلعت الدور الأول وعلى آخر درجة من السلم من فوق. قعدت وشلت القط ده وحطيته في حضني وبدأت ألعبه على أساس أنه قط عادي يعني، بس هو كانت تصرفاته معايا مش عادية، كان بيمشي جسمه على جسمي بطريقة غريبة. أنا وقتها ما حطيتش في بالي، كان عمري وقتها يمكن 14 أو 15 سنة. وبعد ما لعبت معاه لمدة 10 دقايق أو أقل حطيته على جنبه وكملت باقي نهاري عادي، وهو راح مش عارفة فين بس كان راح، فأنا نسيته تماما وما حطيتوش في بالي خالص. وبالليل لما كملت لعب وكل حاجة ورحت علشان أنام، رحت على سريري واتغطيت، وبعد شوية فعلا رحت في النوم، وفجأة صحيت على حاجة غريبة بتلمس رجلي من تحت. في الأول افتكرت إني بحلم أو حاجة، بس بعدها الحاجة دي لسه مكملة بتلمسني وبتطلع صوت غريب، فأنا استغربت جدا إيه الحاجة دي. فقمت وبعدت الغطم من على رجلي وبصيت، فلقيته نفس القط اللي لعبت معاه بالنهار، كان بيتودد لي ويقرب مني بطريقة والله العظيم خلت شعر جسمي كله يقشعر. هتسألني أنا عرفت إزاي إنه نفس القط وكان الوقت بعد منتصف الليل في الضلمة؟ فهقولك إن الأوضة اللي كنت نايمة فيها كانت بتطل على الشارع، وإضاءة الشارع منورة الأوضة كلها. أنا فعلا اتفزعت منه، مش علشان هو كان مرعب أو حاجة، بس طريقة احتكاكه بجسمي رعبتني. وكان كل ما أبعد عنه بيلزق فيا ويلمسني أكتر، أقوم من مكاني يقوم معايا، أرجع أقعد يرجع يقعد معايا. في الأول أنا سبته بس بعدها زودها جدا، فقمت وشلته وفتحت الباب بره وخرجته، وفكرة كأني اتكلمت معايا بس مش فكرة إذا كنت كلمته بصوت أو بعناية، بس قلت له ما ترجعش هنا تاني لعندي حاجة كده يعني. بعدها من يومها ما شفتهوش، بس بعد كده حصلت لي أمور غريبة جدا. كنت دايما بسمع صوت بيناديني باسمي، مرة صوت بابا، مرة صوت ماما، مرة صوت أخويا، وفي مرات كتير كنت لما بيناديني الصوت بروح عليه وبتكلم وبسأله هو عاوز مني إيه، بس بمجرد ما أتكلم أو أروح عليه بيختفي وما يناديش عليا تاني. وكان في حاجة تانية بتحصل، كانت حاجاتي بتضيع مني دايما. مرة كنت ماسكة قلم وبكتب بيه والقلم ده وقع مني وفي لحظة اختفى، والله بمجرد ما وقع مني اختفى. وقتها دورت عليه وقلبت عليه البيت كله مش لقياه، ولحد النهاردة القلم ده مختفي وما لقيتهوش خالص. ومرة وانا لوحدي في البيت انا واخويا الكبير، كنا الصبح وهو كان نايم وانا كنت في المطبخ، فسمعته بينادي عليا باسمي، فتكلمت فقال لي سخنيلي المية وحطيها في الحمام علشان انا صحيت وعايز اخد دش. وفعلا انا رحت للحمام وملقت الاناء اللي بنسخن فيه المية للاستحمام، احنا في الجزائر بنسميه بسينة، مليته بالمية وحطيته على النار سخن وحطيته في الحمام. رحت على أخويا صحيته وقلت له المية جاهزة، وبعدها رحت للمطبخ كملت شغلي. وعدى نص ساعة وأخويا ما صحاش وما راحش الحمام، فأنا استغربت ورحت لعنده، ناديت عليه مرات ومرات لحد ما صحي، فقلت له أنت لسه نايم، مش قلت لي سخنيني المية علشان أخد دش؟ وأديني سخنتها لك من نص ساعة وأنت ما قمتش، كده بردت وهضطر أسخنها لك تاني. فراح قايل لي مية إيه اللي طلبت منك تسخنيها لي دي؟ فقلت له مش من نص ساعة أو أكتر ناديت عليا وقلت لي سخنيلي المية؟ فضحك وقال لي يا بنتي أنت بيتهيألك، أنا لا ناديت عليكي ولا طلبت منك تعملي لي حاجة من أصله. استغربت جدا، بس وقتها ما كنتش بخاف لا من جن ولا من عفاريت ولا من غيره، فرحت على المطبخ وكملت شغل البيت عادي جدا. ومرت الأيام وكل مرة كنت بسمع صوت حد بينادي عليا ما بقيتش بعبره، وبعدها بقيت أشوف أحلام غريبة جدا. كنت بحلم دايما في منامي إني في سفينة، بس السفينة مش بتعوم في البحر أو في المية، لأ السفينة كانت بين السماء والأرض ومش طايرة، واقفة ما بتتحركش بين السماء والأرض، وكانت السفينة كأنها مدينة بحالها فيها مباني زي ناطحات سحاب وحدائق وأشجار وحشائش، سفينة كبيرة جدا. ومرات بشوف نفسي في حاوية شاحنة مفتوحة من فوق ومقفولة من الأربع جوانب، بس الحاوية كانت بتكون لوحدها يعني من غير الشاحنة نفسها. والغريبة إن الحاوية دي طايرة في السماء وبعيدة عن الأرض بمسافة 10 أمتار أو أكتر، وبرضو ثابتة ما بتتحركش. وكنت بلاقي نفسي فيها في الحلم وأنا ببص منها لتحت للأرض، لا أنا عارفة طلعت فيها إزاي ولا عارفة مين اللي جابني عليها. وكنت ببقى عارفة حاجة واحدة بس، حاجة جوايا بتقولي إن دي مساكن الجن، يعني الحاويات الحديد دي هي مساكن الجن، وإن الجن ما بيسكنش في مباني زينا إحنا البشر، الحاويات دي هي مسكنهم. ومرة وأنا عند جدتي اللي هي جدتي من ماما، وكنا وقتها أطفال وبنروح عند جدتي كل أجازة صيف، وجدتي وأخوالي ساكنين في الأرياف، وكانوا بيربوا أغنام وماعز وأبقار، وكانوا بيعملوا لهم زريبة علشان يباتوا فيها. فكان خالي عنده مجموعة من الأغنام والماعز وكان بني لهم زريبة ورا بيت جدتي. وقتها أنا كنت بلعب أنا وأولاد أخوالي بالليل بعد صلاة العشاء، وإحنا بنلعب جت عيني على زريبة خالي، فشفت ست طايرة ورا الزريبة وبتبصلي. كانت ست مش زي الستات البشر، كان شعرها أسود طويل جدا، أسود زي ظلمة الليل أو زي الفحم، وكان شعرها ناعم زي الحرير، وبشرتها مش زي بشرتنا، كانت بشرة بيضة بهتانة كده، يعني تحسها بشرة بيضة جدا بس مش زي بياض التلج أو الحليب، لأ بيضة وبتنور بس بهتة. وكانت طويلة جدا، أطول من الزريبة بحوالي نص متر أو متر. الزريبة كان ارتفاعها خلينا نقول مثلا 3 أمتار، فهي كانت أطول من الزريبة بمتر تقريبا، وكانت لابسة رداء أبيض زي التلج بيغطي جسمها كله. لما تشوفها تحس إنك بتبص الحورية من الحوريات، كانت جميلة جدا وبشرتها بتعكس نور أبيض. وقفت لمدة يمكن أقل من دقيقة ثابتة في مكانها ورا الزريبة وبتبصلي، وبعدها اتحركت وراحت بسرعة بعدت عن المكان كله. فوهي بتتحرك من المكان شفت جسمها كله، وكانت رجليها مرفوعين عن الأرض. وقتها برغم أنها كانت بعيدة عني بحوالي 20 متر أو أكتر، إلا أني كنت قادر أميز كل تفصيلة فيها وأشوفها بوضوح. فوقتها قلت لبنت خالتي أنت شفتيها؟ فقعدت تسألني هي مين، واتضح لي إن أنا بس اللي شفتها. وحكيت لهم عن القصة دي، بس ولا واحد فيهم أخد كلامي على محمل الجد، ونسيوا القصة، بس أنا لسه في بالي لحد النهاردة. مرة كمان كنت عند خالي في الصيف، وكنا بالنهار أنا وبنات خالي، يعني كنا بنات مع بعض وبنحب نستعرض جمالنا. وقتها لا أنا ولا بنات خالي كنا منتبهين إن ابن خالي أخوهم الكبير اللي أكبر مني ب10 سنين كان في البلكونة وسمع كل كلامنا. وجيب الليل ونمنا، فرشنا فراش على الأرض ونمنا عليه كلنا، وأنا كانوا بينيموني في النص، مش علشان أنا بخاف، لأ علشان كل واحدة فيهم بتقول لي أنا ما بحبش النومة اللي في النص، فكنت أنا اللي بنام النومة دي. المهم وأنا نايمة وفي سابع نومة، وقبل الفجر بنص ساعة تقريبا أو يمكن أكتر شوية، صحيت من النوم مفزوعة علشان كان في ايدين متلجين بتمسكني من رجليها وبتلمسهم. والله الايدين كانت تلج، فلما انا صحيت والايدين دي حست بيا صاحبها جري واستخبى ورا الباب بتاع الاوضه. الاوضه اللي انا كنت نايمه فيها كانت منوره شويه بنور جاي من الشباك من بره، فانا قدرت اميز صاحب الايدين، فكان ظاهر لي انه ابن خالي اللي حكيت عليه. لحد هنا والامور كلها كانت شبه طبيعيه. انا عارفه انتوا فكرتوا في ايه، بس اللي مش طبيعي إن خالي قام وقتها علشان يتوضى ويصلي الفجر، فلما خالي نور النور الأوضة بانت أكتر. والأوضة اللي كنا نايمين فيها ما كانتش فيها دولاب، كان فيها بس الباب. بس إزاي وأنا لما الكائن ده لمس رجلي كانت الأوضة فيها دولاب في نفس الحيطة اللي فيها الباب؟ فالكائن ده أو ابن خالي مش عارفة كان مين بالظبط، علشان يستخبى فتح الدولاب وفتح باب الأوضة، بحيث لما البابين يتلاقوا مع بعض يعملوا زي جدار يداري عن خالي علشان ما يشوفوش. فأنا وقتها فضلت متسمرة في مكاني وببص عليه وهو مستخبي، وخالي خلص وضوء وراح للأوضة وهو اتسحب وخرج، وأنا ملحقتش أشوف هو كان إيه بالظبط. والصبح لما صحيت وبصيت كويس على الأوضة ما لقيتش فيها دولاب، ولقيت كل حاجة زي ما كانت لما فرشنا الفرش علشان ننام. فهل أنا كان بيتهيألي ولا كنت بحلم؟ بس أنا متأكدة أني كنت صحية ومش بحلم. ومرة حصل لي كمان موقف، كان وقتها الوقت بعد المغرب، فأنا طلعت للسطح بتاع بيتنا، وكان في آخر السطح محطوط برميلين حديد وخشب، وفوق البرميلين صفيحة حديد كبيرة عاملين بيها زي عشة صغيرة كده، حاطين فيها حاجات ما بنستعملهاش. فأنا وأنا طالع على السلم سمعت صوت مجموعة من الناس بيتكلموا وبيغنوا، وكل ما قرب لمكان العشة دي الصوت بيعلى أكتر، بس الصوت والكلام ده ما كانوش مفهومين أبدا، وكان كلام غريب ونبرة صوت غريبة عليا وعمري ما سمعت زيها في حياتي. وأنا زي ما قلت لك ما كنتش بخاف، فزاد فضولي أكتر وكنت حابة أعرف هما بيقولوا إيه وبيتكلموا أو بيغنوا إيه وهما مين أصلا. فقربت أكتر منهم لحد ما وصلت للمكان، وكلامهم كان لسه مكمل، بس بمجرد ما ميلت راسي على الخشب ناحية الصوت علشان أعرف مين اللي قاعد ورا وبيتكلم، كل حاجة سكتت ولا عاد في صوت ولا أي حاجة. والغريبة أني ما خفتش أبدا، وبدأت أقلب في الخشب والحاجات اللي محطوطة هناك علشان أشوف الصوت ده جاي منين ومين اللي كانوا بيتكلموا. وكنت وقتها غبية بصراحة، علشان ما خطرش في بالي أبدا أفكر أنهم ممكن ما يكونوش بشر، ولا يمكن لبشر عاديين أنهم يدخلوا ورا الخشب والحاجات دي محطوطة هناك، علشان المكان ضيق جدا، ولو حتى لشخص واحد فازاي هتبقى مجموعة. وكملت قاعدة هناك لمدة مش عارفة قد ايه، وبعدها نزلت. انا وقتها يمكن حماية من ربنا سبحانه وتعالى اني انزل، ما جاش في بالي اخاف او افكر تفكير مرعب زي ده. بعدها بمدة حصل لي موقف تاني. كنا بالليل وكنت في الاوضة مع ماما واخويا الصغير، فماما واخويا ناموا على الارض وانا نمت على السرير، وكنت وقتها بعاني من ارق شوية، فما كنتش بقدر انام الا بعد مرور وقت طويل. فعدت ساعتين يمكن، كنت انا وماما بنتكلم، بعدها هي نامت هي واخويا وانا فضلت صحية، وكان ليلتها القمر بدر وكانت الاوضه كلها مضاءه بنور القمر. فوانا صاحيه وبتفرج على الاوضه وبفكر في حاجات وبحلم احلام يقظه يعني، شفت ماما قامت من مكانها وراحت جنب السرير وبدات تدور برجلها على الارض زي الواحد لما بتكون الدنيا ضلمه في الاوضه وبيدور على حذائه ومش لاقيه علشان مش شايفه في الضلمه. فانا كنت ببص لها وانا مستغربه ازاي هي بتدور برجلها على حذائها ومش قادره تلبسه، وهو قدامها انا شايفاه وشايفاها هي كويس. نور القمر كان مبين كل حاجة بالتفصيل وبوضوح تام، بس سبحان الله أنا ما نطقتش معاها بولا كلمة ولا حتى نص كلمة، مع إني مش من عادتي أسكت لما بشوف موقف زي ده، بس ليلتها ما نطقتش أبدا، لا تكلمت معاها ولا قلت لها أنت بتدوري على إيه ما هو قدامك أهو، ولا أي حاجة من دي حصلت. المهم هي قعدت مدة يمكن دقيقتين ثلاثة بتتلمس رجلها في الأرض، وبعدها أخيرا لبست حذائها وخرجت. كل ده وأنا بتفرج عليها وما بنطقش، ولما شفتها خرجت دورت وشي ناحية التانية وقريت آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين ودعاء النوم زي ما متعودة أعمل قبل ما نام ونمت. الصبح لما صحيت كنت ناسي الحادثة دي تماما، ومر يوم أو يومين عليها، بعدين افتكرت حاجة مهمة جدا. أنا رحت لماما وسألتها، ماما أنت امبارح أو أول امبارح كنت لابسة كذا كذا؟ قالت لي ليه؟ قلت لها قولي لي بس وبعدين أشرح لك. فقالت لي لا انت نسيتي انا كنت لابسه ايه؟ قالت لي انها كانت لابسه نفس لبسها اللي هي بيه دلوقتي. وسالتها انت ليه كنت بتدوري على حذائك انت كنت مش شايفاه مع ان الاوضه كانت منوره؟ فقالت لي بان ليلتها هي ما قامتش اصلا من نومها ولا دورت على حذائها ولا خرجت. فانا وقتها عرفت اللي حصل كله وحكيت لماما الحادثه زي ما حكيتها لك بالظبط، وقلت لماما الحمد لله الف مره اني ما اتكلمتش معاها، وإلا ما كنتش عارفة كان هيحصل لي إيه. أنا اتأكدت بإن اللي قامت من مكان ما كانت ماما نايمة هي جنية، وكمان اللي خلاني أتأكد من إنها جن إنها كانت أقصر من ماما وبشرتها سمرة زيادة عن بشرة ماما، وملامحها كانت بتشبه ملامح ماما، بس لما دققت في تذكري لملامحها كان فيها اختلاف، وحمدت الله وقتها إني ما اتكلمتش معاها ليلتها، وقلت لماما ربنا سبحانه وتعالى منعني أتكلم معاها ليلتها. موقف تاني وقتها كانت ماما مش في البيت وراحت عند بيت جدي اللي هو أبوها، وكانت ماما لما بتروح عند بيت جدي بتاخد معاها إخواتي اللي أصغر مني، وبما إني أنا البنت الوحيدة اللي عندها على 7 ولاد فكانت بتخليني في البيت مع إخواتي الأربعة وبابا، وهي بتاخد إخواتي الثلاثة وتروح. في يومها أنا كنت نايمة في الأوضة لوحدي، وعلى الساعة 2 أو 3 بالليل قبل الفجر صحيت على صوت أغرب من الغرابة، صوت أرق من أرق صوت في النوتة الموسيقية، صوت عمري ما سمعت زيه في حياتي كلها، وأكد لك مفيش ولا أي بشري على وجه الأرض يقدر ينطق زيه. صوت ست بتغني. فقمت وقعدت في الضلمة مكاني وبدأت أسمع للصوت عشان أعرف هو جاي منين. والست كانت بتغني بالصوت ده وبلحن غريب كمان. فلقيت إنه جاي من تحت الترابيزة اللي كانت هناك. فقمت فتحت النور علشان أعرف هي مين دي اللي بتغني بالطريقة دي، وكمان إزاي جت عندي الأوضة، وإزاي هي تحت الترابيزة وبتغني. وبمجرد ما نورت النور كل حاجة سكتت، ورحت ناحية الترابيزة ورفعت الغطا اللي كان مغطيها، فلا لقيت ست ولا أي حاجة. وقلت يمكن تكون حاجة متسجلة واشتغلت لوحدها أو حاجة، بس ما لقيتش حاجة أبدا. طفيت النور ورجعت مكاني علشان أنام، وكنت وقتها نايمة على الأرض وجنبي دولاب. وفضلت صاحية شوية، وبعدها بدأت عيني تغفل وبدأت أروح في النوم. وقتها رجع الصوت تاني، نفس الست ونفس الصوت اللي بيغني، بس المرة دي ما كانتش تحت الترابيزة زي المرة الأولى. الصوت بقى قريب جدا ليا. صحيت مفزوعة وقمت قعدت في مكاني، وسمعت الصوت جاي من تحت الدولاب اللي أنا نايمة جنبه. بصراحة أنا وقتها خفت جدا، مع أني في الطبيعي ما بخافش، بس الصوت غريب جدا. خفت وقمت أجري على زرار النور علشان أنوره، فكنت بحس أني بجري في حاجة بتشدني ترجعني لورا. كنت بحس أني لابسة في رجلي طن من التقل، مع أني كنت حافية. وكنت بعافر علشان أوصل للنور، وفعلا وصلت له بصعوبة شديدة. وبمجرد ما نورت النور الصوت راح، ورجعت الدنيا ساكتة وكأني ما كانش فيه حاجة. وقتها أنا فضلت صاحية لحد ما النهار طلع، فاطمنت ونمت. مرة كمان في بيتنا، أنا كان عندي جهاز بحط فيه شريط أغاني وبحط السماعات في وداني وبنام وأنا بسمع أغاني. فمرة حطيته ورحت نمت بعد الظهر أو العصر، مش فاكرة بالتحديد الوقت. بعدها صحيت عادي وكملت باقي النهار. وبالليل رجعت لقطتي علشان أنام، وكان في الأوضة بتاعتي سريرين، واحد أنام عليه والتاني فاضي ما بينامش عليه حد. وأنا نايمة حطيت السماعات في وداني وشغلت الشريط وغمضت عينيا. وبعدها الشريط خلص وأنا مغمضة عينيا. وقتها سمعت صوت لثلاث ستات نايمين على السرير الفاضي اللي في أوضتي. فضلت مغمضة عينيا وأنا بسمع لهم، وكانت عيني بدأت تغفل وأروح في النوم. الثلاث ستات دول كانوا عاملين دوشة رهيبة، وصوتهم واصل لعندي، وكأنهم كانوا بيتحركوا كتير على السرير وبيتودودوا بكلام مش مفهوم. ما اهتمتش لأمرهم ومرضتش أبص ونمت. وبعد نص الليل جات لي واحدة منهم صحتني من سابع نومة، وطلبت مني أديها دبوس، الدبابيس اللي بتمسك طرحة الشعر. فأنا خلعت دبوس من فستاني، وكنت معلقة فساتيني ثلاث دبابيس، فخلعت واحد منهم ومديت إيدي ليها بيه علشان تمسكه، وكملت نوم. والصبح لما صحيت لقيت نفسي نايمة والدبوس واقع على الأرض. والغريبة إني لا خفت منهم ولا فكرت هم مين أصلا، وإيه اللي جاب تلات ستات معايا في الأوضة وأنا أصلا بنام لوحدي. وكمان كنت بشوف خيالات بتعدي من قدامي. مرات بحس وكأن واحد واقف بيراقبني من بعيد، ومرات بشوف كوابيس وأحلام غريبة. وحصلت لي مواقف كتير غير دي كمان. ومن الوقت اللي القط لمسني فيه وأنا حياتي اتبدلت، وأي خطوبة أو ناس بيتكلموا علي علشان جواز الأمر ما بيتمش، مع أني زي ما قلتلك على قدر من الجمال والحمد لله متعلمة، وكمان بعرف كل الشغل بتاع البيت، ومفيش حاجة ما بحبش أتعلمها، ومتدينة وبخاف ربنا سبحانه وتعالى. وأنا رحت للرقاة شرعيين ورقيت نفسي بمية زمزم وغيره، وفي اللي بيقول لي دي تابعة، وفي اللي بيقول لي دي عين قديمة صابتك من صغرك، وفي اللي بيقول لي سحر. وعملت حجامة، ولحد دلوقتي لسه حالي واقف، ودلوقتي كمان أكتر من قبل كده. فرص زواجي بتزيد، بس أي راجل بشوفه بنفر منه، وبشوفه أبشع راجل في الدنيا، وما بقدرش أتقبل شكله أبدا، برغم أن الناس لما يشوفوه يقولوا لي جميل وشكله حلو، بس أنا أبشع منه ما بشوفش. وحالتي في رفض أي خاطب يتقدم لي بتزيد، وبلاقيني بختلق أسباب واهية وتافهة جدا وبرفضهم وخلاص. ولما أهلي بيحاولوا يناقشوني أو يقنعوني بتعصب وبصرخ فيهم، وبقول لهم ما تتكلموش معايا في الموضوع ده تاني، وهم يستغربوا جدا رفضي، مع أن الرجل اللي متقدم لي كويس وإنسان محترم وصالح وفي جميع المواصفات المناسبة. والعكس تماما بيحصل، لما أنا يعجبني الراجل وما بنفرش منه وبتقبله يروح وما يرجعش وتبوظ الجوازة. ولحد دلوقتي أنا بعاني من التعطيل عن الزواج، فأنا مش عارفة هل التعطيل والأحداث اللي حصلت لي وكنت بشوفها بسبب القط اللي حكيت لك عنه أو إيه بالظبط، وهل أنا كده إنسانة طبيعية أو لازمني أروح للشيخ أو أحكيله عن اللي حصل لي ده كله وهو يشرح لي حالتي دي إيه بالظبط ولا أعمل إيه؟ أرجوك أخي محمد خيري ساعدني أنت وجمهورك الكريم، أوصف حالتي دي بإيه؟ أرجوكم حاولوا تساعدوني وتفيدوني، ده إيه؟ وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا. وفي الأخير تقبلوا تحيات أختكم في الله بسمة. بهنا تكون خلصت القصة، وثانية واحدة ما تمشيش، عايز أقول حاجة. في ناس بتمر بمواقف زي دي ويمكن أصعب، لو أنت أو أنت من الناس دي وحابين تنشروا تجاربكم زي بسمة وغيرها تقدروا تبعتوا على الصفحة اللي هتظهر قدامكم دي، اسمها محمد خيري بالعربي على الفيسبوك. دي أول حاجة. تاني حاجة تقدروا تعملوها كمان أنكم تشتركوا في القناة لو مش مشتركين، ولو مشتركين أو مش مشتركين ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم إشعار كل ما نزل قصة جديدة. ولو أنتم من محبين الإنستجرام فده الأكاونت بتاعي، تقدروا تعملوا لي فولو هيظهر قدامكم دلوقتي. وحاجة صغيرة كمان، الناس اللي ما تعرفش احنا مش بس على اليوتيوب، احنا كمان متواجدين على ابلكيشن بوديو، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، تقدروا تسمعوا عليه كل القصص وانتم بتتصفحوا الفيسبوك عادي، وكمان وانتم مش فاتحين الواجهه بتاعه البرنامج زي هنا. احنا ما شاء الله علينا قربنا اهو على 70,000، فعايزين هناك نحاول نقرب حتى من الرقم ده، احنا هناك حوالي 2000 بس، فوروني بقى عيلتي الجميله هتعمل قلق هناك ازاي. ومش هنسى المره الجايه، ها. يلا تصبحوا على الف خير.